السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستكمل قراءة المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة الإسفرايني رحمه الله تعالى، وفي كتاب المناقب المجلد 18 الصفحة رقم 148، قال رحمه الله: باب بيان شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وجوده، وأن جبريل وميكائيل عليهم السلام كانا يقاتلان عنه في الحرب. حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان حتى يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. إذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. حدثنا إبراهيم بن محمد بن برة ومحمد بن عبد الله بن مهل والحسن بن عبد الأعلى الأبناوي البوسي الصنعانيون وحمدان بن يوسف السلمي قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود البشر، فما هو إلا أن يدخل شهر رمضان فيدارسه جبريل القرآن فلهو أجود من الريح. حدثنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. حدثنا أبو عبيد الله حماد بن حسن الوراق ويزيد بن سنان وإبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل كل ليلة في رمضان يدارس القرآن، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيه جبريل أجود من الريح المرسلة. حدثنا علي بن حرب وأبو داود الحراني والحسن بن عفان قالوا حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا مسعر بن كدام عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن سعد قال: رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شمال يوم أحد رجلين وعليهما ثياب بياض لم أرهما قبل ولا بعد. حدثنا الصغاني قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حاول حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن سعد بن أبي وقاص قال: رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يساري يوم أحد رجلين عليهما ثياب بياض يقاتلان عنه كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد. وقال أبو داود: قبل ذلك اليوم ولا بعده. حدثنا إبراهيم مرزوق قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد بن زيد حدثنا ثابت حاول حدثنا جعفر الصادق قال حدثنا عفان وسليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال سمعت ثابتا حاول حدثنا الربيع بن سليمان صاحب الشافعي قال حدثنا يحيى بن حسان حدثنا حماد حدثنا ثابت حاول حدثنا الصغاني حدثنا عفان مسلم وسليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال سمعت ثابتا يحدث عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشجع الناس واحسن الناس واجود الناس. وقال: فزع اهل المدينه ليله فانطلق الناس قبل الصوت. قال: فاستقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سبقهم وهو يقول: لن تراعوا، وهو على فرس لابي طلحه عري في عنقه السيف. قال: فجعل يقول للناس: لن تراعوا، ثم قال: إن وجدناه لبحرا أو إنه لبحر، يعني الفرس. حدثنا أبو بكر بن روزبة البصري قال حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجود الناس وأشجع الناس وأسمح الناس. قال يحيى بن حسان في حديث: فخرجت قبل الصوت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بيده السيف. وقال جعفر في حديث سليمان قال: وكان فرسا يبطأ فلم يسبق بعد ذلك. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود حاول حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا مسدد وسليمان قالوا حدثنا حماد بن زيد بنحوه. حدثنا احمد بن ابي رجاء قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا شعبه عن قتاده عن انس بن مالك قال كان فزع بالمدينه فاستعار رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا كان لابي طلحه يقال له مندوب فركبه ثم جاء فقال ما راينا من فزع وان وجدناه لبحرا. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثني شعبه قال سمعت قتاده يحدث عن انس بن مالك قال كان فزع فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرس لابي طلحه يقال له مندوب فركبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما راينا فزعا ما راينا فزعا وان وجدناه لبحرا، يعني الفرس. حدثنا يوسف بن حبيب قال حدثنا ابو داود حدثنا شعبه عن قتاده سمعت انس بن مالك قال كان فزع بالمدينه فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لابي طلحه يقال له مندوب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان من فزع وان وجدناه لبح ان كان من فزع وان وجدناه لبحرا. حدثنا الصغاني قال وابو اميه قال حدثنا ابو النضر حدثنا شعبه عن قتاده قال سمعت انسا بمثله. قال ابو عوانه كلهم قالوا فرس لابي طلحه الا غندر فانه يقول فرس لنا. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس بنحوه مختصرا. حدثنا ابو بكر الجعفي بدمشق قال حدثنا ابو اسامه حدثنا سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. حدثنا ابو العباس الغزي قال حدثنا فريابي حاول وحدثنا حمدان السلمي قال حدثنا فريابي محمد بن يوسف ومحمد بن كثير قال حدثنا سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. حدثنا ابو بكر محمد بن اسحاق البكائي قال حدثنا ابو غسان النهدي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن كثير قال سمعت جابر بن عبد الله قال ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. حدثنا ابو داود الحراني قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان بمثله. حدثنا ابو داود الحراني قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان قال سمعناه من ابن كثير عودا وبدءا قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين قد اعطيتك هكذا وهكذا حتى عد ثلاثه. قال فلم يقدم مال البحرين حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر ابو بكر مناديا فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عده او دين فلياتنا. فاتيت فقلت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدني كذا وكذا قال فحتى لي ثلاثا. قال فاتيت ابا بكر بعد ذلك فسالته فلم يعطني ثم اتيت وسالته فلم يعطني ثم اتيت وسالته فلم يعطني قلت اتيتك اسالك فلم تعطني ثم اتيتك اسالك فلم تعطني وهذه الثالثه اما ان تعطيني واما ان تبخل علي. قال ما منعتك من مره الا واني اريد ان اعطيك قلت تبخل علي واي داء ابخل من البخل. فقيل لسفيان ذكر فيه ابن المنكدر قال ليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول. فقال هذا إنما جاء به إسماعيل بن مسلم سمعناه من ابن المنكدر عودا وبدا ما فيه إلا ما أخبرتك. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا علي بن مدين قال حدثنا سفيان حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله قال وحدثنا عمرو سمع محمد بن علي يخبر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين لقد اعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. قال فلم يجئ مال البحرين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء مال البحرين امر ابو بكر مناديا من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين او عده فلياتنا. فاتيته قال سفيان مره اخرى فجئته فقلت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا. قال فحكى لي ثلاثا. قال سفيان هكذا. قال ابن المنكدر فحكى لي ثلاثا. قال عمرو عن محمد بن علي عن جابر فحكى لي حجة فقال عدها فعددتها فإذا هي 500 فقال خذ مثليها. حدثنا أبو يحيى ابن أبي مسرة قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول مثل حديث عمرو عن محمد بن علي عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جاءنا مال البحرين الا انه قال بحدا لي ثلاثا وذكر الحديث. حدثنا احمد بن عصام الاصبهاني من كتابه ومحمد بن سنان البصري ابو يزيد قال حدثنا ابو عاصم حدثنا بن جريج اخبرني عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر واخبرني محمد بن كدر جابر بن عبد الله قال: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي. قال: فقال أبو بكر: من كان له عند رسول الله، من كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أو كان له قبله عدة فليأتنا. قال: فقلت: وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني هكذا وهكذا وهكذا. وبسط يديه قال: فأعطاني 500 و500، واللفظ لأحمد بن عصام. حدثنا أبو يحيى بن أبي مسلمة قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد جاءنا مال البحرين أعطيك هكذا وهكذا وهكذا. وقال بيديه جميعا، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيء مال البحرين، فقدم على أبي بكر بعده، فأمر مناديا فنادى: من كانت له على النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتي. فقمت فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قد جاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. حتى أبو بكر مرة ثم قال: عدها، فعددتها فإذا هي 500، فقال: خذ مثليها. حدثنا أبو بكر ابن أبي عتاب البصري المعلم، حدثنا أبو كامل الجحدري الفضيل ابن الحسين قال: حدثنا إسماعيل بن علية أخبرنا روح بن قاسم عن محمد بن كثير عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لي: لو جاءنا مال من البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. ولما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء مال من البحرين، قال أبو بكر: من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليأتني. فأتيته فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان قال لي: لو جاءنا مال من البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. قال لي: أحصُ. فحثيته قال لي: عدها، فعددتها فإذا هي 500، قال: فأعطاني 1500. حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال: أخبرني ابن وهب أخبرني يونس قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان بن أمية قال: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. وأعطى حكيم بن حزام يومئذ وحكيم يسأله 100 من البعير. نعم، في النسخة قال: من النعم، ثم 100 ثم 100. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكيم حزام: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: يا رسول الله، والذي بعدك بالحق لا أرزق أحدا بعدك. وكان حكيم لا يأخذ من أحد من الخلفاء مالا وإن ابتدأه، ولا يأخذ الديوان مع المسلمين. فقال عمر: يا معشر المسلمين، إني أشهدكم على حكيم بن حزام أن يدعوه إلى قسم الله الذي قسم له فأبى أن يأخذه، فإني بريء إلى الله عز وجل من الذي لحكيم. فقال حكيم: فوالله لا أرزق أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ألقاه. فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ رجالا من قريش 100 من الإبل، وأعطى الأقرع بن حابس التميمي 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن 100 من الإبل. ثم قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، حتى إذا قدمها أمر أبا بكر على الحج. نعم، أو أمر. حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثنا حميد الطويل عن موسى ابن أنس عن أنس بن مالك قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطى. وأتاه رجل فسأله فأمر له بغنم بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطية لا يخشى الفاقة. حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال: حدثنا يحيى ابن معين قال: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد الطويل عن موسى بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يسأل شيئا على الإسلام إلا أعطاه. قال: فجاءه رجل فسأله وأمر له بشاء كثير بين جبلين من شاء الصدقة، فرجع إلى قومه فقال: أي قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة، يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. حدثنا الصغاني قال: حدثنا عفان مسلم قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت بن أنس بن مالك أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه عطاء ما أخاف أو يخاف الفاقة، وإن كان الرجل لا يجيء النبي صلى الله عليه وسلم يريد ما يريد إلا الدنيا، فما يمسي حتى يكون دينه أحب إليه أو أعز عليه من الدنيا بما فيها. حدثنا ربيع بن سليمان قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت أنس بن مالك أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه غنما بين جبلين، فأتى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمد يعطي عطاء رجل ما يخاف وفاقه. قال: وكان الرجل يسلم ما يريد إلا الدنيا فما يمسي، فيكون دينه أعز عليه من الدنيا وما فيها. حدثنا محمد بن حيوي قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه غنما بين جبلين، فأتى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فوالله إن محمدا يعطي عطاء رجل ما يخاف الفاقة، وإن كان الرجل يجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد إلا دنيا يصيبها فما يمسي حتى يكون دينه أحب إليه من الدنيا وما فيها. بيان حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتماله عن خدمة عن خدمه نعم واحتماله عن خدمه ولين جانبه لهم. حدثنا الصغاني قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10، فما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلت كذا وكذا، ولا قال لشيء لم أفعله ألا كنت فعلت كذا وكذا. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سلام بن مسكين قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، ولا قال لي ما صنعت كذا وكذا، أو لما لم تصنع كذا وكذا. حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن سليمان عن ابن جريج قال أخبرني إسماعيل يعني ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب مولى أنس عن عبد العزيز بن صهيب مولى انس عن انس بن مالك قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي في شيء فعلته لما فعلته، ولا في شيء لم افعله لما لم تفعل. زاد معمر: ما سبني سبة قط. حدثنا سعدان بن يزيد بسرة مرة قال حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق قال حدثنا زكريا بن ابي زايده قال حدثنا سعيد بن ابي برده عن انس بن مالك قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين، فما أعلمه قال لي قط لما فعلت كذا وكذا، ولا عاب علي شيئا قط. حدثنا الحسن بن سلام السواق بغدادي ومحمد بن ناصر بن الحجاج المروزي بمرو على الرزيق. والصغاني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ابو التياح قال حدثنا انس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا. حدثنا ابراهيم مرزوق ابو اسحاق البصري قال حدثنا عمر بن موسى قال حدثنا عكرمه بن عمار قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه قال: قال انس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من احسن الناس خلقا، فارسلني يوما في حاجه الله، فقلت: والله لا اذهب وفي نفسي ان اذهب فلم وان اذهب فقلت والله لا اذهب وفي نفسي ان اذهب لما امرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائه، فنظرت إليه وهو يضحك، فقال: يا أنس اذهب حيث أمرتك. قلت: أنا أذهب يا رسول الله. قال أنس: والله لقد خدمته 9 سنين، ما علمت قال لشيء صنعته لما فعلت كذا وكذا، ولا لشيء تركته هلا فعلت كذا وكذا. بيان شدة حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمته بالصبيان، والدليل على أن تقبيل الرجل ولده من الرحمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كره من الناس شيئا يحتمله وتعرف كراهيته لذلك بتغيير وجهه. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت عبد الله بن عتبة أو أبي عتبة أشك من أبي عوانة عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا علي بن جعد حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا إبراهيم ابن مسعود الهمداني والحسن بن علي بن عفان العامري قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن شقيق عن مسروق قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا أبو يحيى الحماني حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أحاسنكم. حدثنا أبو بكر الجعفي قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش حاول حدثنا أبو مية حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا شيبان عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفاحشا، وأنه كان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. حدثنا الصهاني قال حدثنا أبو النضر قال أخبرنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام فسميته بأبي إبراهيم، ثم دفعته إلى أم سيفرة امرأة قين بالمدينة يقال له أبو سيف، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوره، وانطلقت معه فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره، لأنه رضي الله عنه كان حدادا. قال والبيت ممتلئ دخانا، قال فأسرعت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت أبا سيف قلت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك أمسك أمسك، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بالصبي فضمه إليه وقال ما شاء الله أن يقول. قال أنس فلقد رأيته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكيد بنفسه، نعم يعني يجود بها يحتضر عند الموت، وهو يكيد بنفسه فدمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، والله يا إبراهيم إن بك لمحزونون. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا عمرو بن عاصم وعفان بن مسلم حاول حدثنا جعفر بن محمد حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا سليمان بن مغيرة وأمله علي وقرأه علي، هل يقصد أملاه علي؟ نعم. حدثنا ثابت حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام فسميته بأبي إبراهيم، ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين بالمدينة يقال له أبو سيف، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعته حتى انتهى إلى أبي سيف، فقلت يا أبا سيف أمسك قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمسك ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبي فضمه إليه وقال ما شاء الله أن يقول. قال أنس فلقد رأيته يكيد بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب، والله إنا بك يا إبراهيم لمحزونون. هذا لفظ جعفر ابن محمد. وأما أبو داود فقال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن حوي وزاد وهو ينفخ بكيره، حدثنا السدوسي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا سليمان بن المغيرة بنحوه، حدثنا أبو داود السجزي وإبراهيم بن فهد قال حدثنا حرمي بن حفص حاول حدثنا أبو الأحوص صاحبنا وإسماعيل القاضي قال حدثنا عباس بن وليد النرسي أخبرنا وهيب بن خالد قال حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال والصبيان، وكان له ابن مسترضع في ناحية المدينة فكان يأتي ونحن معه، وكان ظئره قينا وقد دخن البيت فيقبله ويشمه ويرجع. وهذا حديث حرمي زاد عباس دخن البيت بإذخر أو دخن البيت بإذخر فيشمه ويقبله ثم يرجع. حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن علي حاول وحدثنا الأصم المقدسي بالرملة حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي حدث ابن عوية عن أيوب عن عمرو بن سعيد عن أنس بن مالك قال ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وكان إبراهيم مسترضعا في أعوال المدينة فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه لا يدخن، وكان له ظئرا قينا فيأخذه فيقبله ثم يرجع، فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي يعني في الرضاع، وإن له ظئرين يكملان رضاعه في الجنة. وحديث أبي خيثمة إلى قوله فيقبله. حدثنا بالدنيا قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم ويحملهم. حدثنا إسماعيل القاضي قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة بمثل حدثنا علي بن عمرو الأنصاري قال حدثنا سفيان بن عيينة حاون وحدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن الأقرع بن حارثة أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن، فقال إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يرحم من لا يرحم. وقال يونس: من لا يرحم لا يرحم. حدثنا محمد عبد الله بن مهيل ومحمد بن إسحاق بن الصباح الصنعانيان والدبري قالوا: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي فقال له: أقرأ لأقرع بن حابس: إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم قط. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من لا يرحم لا يرحم. عند أبي اليمان عن شعيب عن الزهري بمثله. حدثنا موسى بن نصر أبو سهل الرازي قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن زيد بن أبي ظبيان عن جرير قال: النبي صلى الله عليه وسلم لا يرحم الناس لا يرحمه الله. حدثنا الصغاني قال: أخبرنا الوليد بن قاسم ابن الوليد قال: سمعت الأعمش يذكر عن زيد بن وهب وأبي ظبيان عن جرير أن أو عن جرير بن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. حدثني محمد بن فضل العتابي بالسوس قال: حدثنا مسدد حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش قال: حدثنا قال حدثنا زيد بن وهب وابو ظبيان سمع جرير بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. حدثنا الحسن بن عفان قال: حدثنا ابن نمير حدثنا الاعمش عن زيد بن وهب عن جرير بن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. حدثنا محمد بن اسحاق وابو بكر البكائي وعمار بن رجا وعلي بن حرب قالوا: حدثنا يعلى بن عبيد عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم الله قال: لا يرحم الله من لا يرحم، لا يرحم الله من لا يرحم الناس. حدثنا العطاردي قال: حدثنا ابو معاويه حدثنا اسماعيل بمثله. وحدثنا عباس الدوري قال: حدثنا ابو محمد بن بشر العبدي حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال: حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن نافع بن جبير ابن مطعم عن جرير قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحم، لا من لا يرحم الناس لا يرحم. حدثنا الصغاني قال: حدثنا خلف بن هشام قال: حدثنا سفيان بإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحمه الله. حدثنا يوسف بن مسلم قال: حدثنا خالد بن يزيد قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن بيان عن أنس بن مالك قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان أكرم الناس قريب لم نكتبه لبيان إلا عنه. بيان متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في ضحكهم وحديثهم أمر الجاهلية والاستماع للحديث في حداه. حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا سفيان عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سامورة: كنت تجالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قال كان قال نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر لا يقوم يصلى حتى تطلع الشمس. وكان أصحابه يتحدثون عنده ويذكرون أمر الجاهلية ويشهدون الشعر ويضحكون فيتبسم. حدثنا الصغاني قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا زهير قال: حدثنا سماك قال: قلت لجابر بن سمرة: كنت تجالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، كثيرا كان لا يقوم من مقامه الذي يصلي فيه حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام وكان يطيل الصمت فيتحدثون ويأخذون في أمر الجاهلية ويضحكون ويتبسم. حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي قال: حدثنا عمرو بن عاصم حاول حدثنا الصغاني قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا همام يحيى حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن حاديا كان للنبي صلى الله عليه وسلم يسمى أنجشة. وكان حسن الصوت قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنجشة، رويدك لا تكسر القوارير. حدثنا عمرو بن عاصم حمام حدث قال عمرو بن عاصم حمام بن يحيى أبو عبد الله صاحب البصري قال: قتادة يعني ضعفة النساء. حدثنا عمار ابن رجاء قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن قال عن أنس بن مالك أن رجلا كان يسوق بنساء النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أنجشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورويدك سوقك بالقوارير. حدثنا عمار بن رجع قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن ثابت عن أنس قال: بينما حادي يحدو بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنجش، ويحك، رويدك سوقك بالقوارير. حدثنا أبو أمية قال حدثنا سريج بن نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وغلام أسود يقال له أنجش يحدو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنجش، رويدا سوقك بالقوارير. قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي خلاب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا إسماعيل القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس وأيوب عن أبي خلاب عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وغلام أسود يقال له أنجش يحدو بهم ويسوق بهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك يا أنجش، رويدا سوقك بالقوارير. قال أيوب عن أبي خلاب يعني النساء. حدثنا جعفر الصاق قال حدثنا عفان مسلم حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس بن مالك ان البراء كان جيد الحذاء وكان حادي الرجال وكان انجشه وذكر الحديث. حدثنا شعيب بن عمرو، نعم البراء هنا من هو؟ البراء بن من؟ قال: كان جيد الحذاء وكان حادي الرجال. ما من هو البراء هنا؟ البراء بن من؟ بن مالك، هنا وأخو أنس بن مالك كان أكبر من أنس رضي الله عنه. نعم، وأين استشهد؟ كان له ميزة رضي الله عنه بين الصحابة، ما هي؟ يا اخوان لا احد ينام. ما هي ميزة البراء بن مالك؟ لا هو استشهد، لا لا ذاك انس ابن النضر عم هذا، عم انس بن مالك وعم البراء بن انس بن النضر الذي قتل بأحد وما عرف إلا ببنانه، هذا قتل شهيدا في يوم اليمامة في قتال مسيلمة، لكن ما هي ميزته رضي الله عنه؟ وصف النبي صلى الله عليه وسلم بوصف خاص به براء بن مالك، قال: رب أشعث أغبر، وأقسم على الله لأبره. نعم، ومنهم البراء بن مالك كان مستجاب الدعوة، لو أقسم على الله لأبره. فلما جاء يوم اليمامة في قتال مسيلمة قال له بن معه من الصحابة: نعرف أنك مجاب الدعوة، فادعو الله أن يفتح عليهم، فأقسم على الله أن يفتح وأن يكون أول شهيد أو أن يقتل شهيدا، فقتل شهيدا رضي الله عنه. هذا البراء بن مالك. حدثنا شعيب بن عمرو قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان التيمي سمع انس بن مالك يقول: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاد يقال له انجش، وكانت امي مع ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا انجش ارفق بالقوارير. حدثنا ابو اسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا سليمان التيمي انه سمع انس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لحاديه: يا عندشة، فذكر مثله. حدثنا أبو أمية قال حدثنا صفوان بن صالح حدثنا سفيان بن عيينة والفزاري مروان بن معاوية عن سليمان التيمي قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كانت أمي مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان: وكان النبي صلى الله عليه وسلم حاد يقال له عندشة. قال الفزاري: وكان يسوق بهم سواقا أو سواق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا هنجشة رويدك سوقا بالقوارير. طيب الحادي ماذا يعمل الحادي؟ الحادي ماذا يفعل؟ كيف يسوق له؟ يركب فوق الإبل؟ إيه؟ يعني يغني لها بصوته، يغني لها، ينشد، نعم، يغني لها بصوته. فماذا تحصل؟ يحصل للإبل إذا حذي بها، تسرع، نعم صحيح، نعم، تنشط على المشي وتسرع. فالسرعة هذه النبي صلى الله عليه وسلم شبه النساء بالقوارير، قال رويدك الإبل أصبحت تسرع، فقد يضطرب مع ذلك أو يزيد اضطراب حركة من كان راكبا عليها. فشبه النساء بالقوارير، قال رويدك سوقا أو سوقك بالقوارير، يعني لا بالهون بالهون حتى لا تتكسر القوارير. وهذا من حسن وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الإبل إذا حذي بها تمشي مشي لا فوق طاقتها، حتى يذكرون أن أحد الحذاة كان حسن الصوت، يقولون: فحذى بالإبل فمشيت ما تمشي في 10 أيام مشيته في يوم أو في 3 أيام. يقولون: فلما وصلت إلى المكان الذي يريدون ماتت، لأنها أصبحت تمشي ولا تتوقف عن المشي. فهو يزيدها سرعة يؤثر في أنفسها. ولو لاحظنا أن الإبل عليها الشياطين، ولذلك تطرب بهذا الحذاء، الإبل تطرب بهذا الحذاء عليها الشياطين. بيان صبر النبي صلى الله عليه وسلم على قضاء حاجة من يأتيه لها ومتابعته لهم على مرادهم والاستشفاء بيده وشعره، والدليل على أن الشعر الساق إذا من رأس الإنسان وجسده طاهر. حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداء جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيه، وربما جاءوه بغداة بائلة فيغمس يده فيها. حدثنا أبو نية قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا المغيرة عن ثابت، عن ثابت عن أنس، عن ثابت عن أنس بن مالك قال: رأيت الحلاق الذي حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى قد طاف به أصحابه ما يريدون أن تقع شعره إلا بيد رجل. نعم، هنا في الحاشية ذكر اسم الحلاق وهو معمر بن عبد الله بن نافع بن نضر الحدوي، كما جاء مصرحا به عند أحمد في مسنده وعند ابن خزيمة. نعم. حدثنا أبو مية قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك أن امرأة كانت في عقلها شيء فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي حاجة. قال: يا أم فلان، انظري أي الطريق شئت حتى أقوم معك في حاجتك. فقام معها فلم ينصرف حتى قضت حاجتها، يعني أنها كانت تريد بالنبي صلى الله عليه وسلم مساعدة أو شيء. بيان احتمال النبي صلى الله عليه وسلم عما ينال منه مكروه. عما ينال منه مكروه أو عما ينال منه من مكروه، وترك الانتقام منه، والدليل على أنه لم يكن يشفي غيظه ويختار لأمته الأيسر من الأمور. حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرني وهب أخبرني مالك بن أنس بن شهاب حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني وهب قال أخبرني مالك بن أنس بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه، وانتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. حدثنا محمد المهل الصنعاني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا المعمر عن الزهري عن عروة عن عائشة بمثل معنى. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج قال حدثني ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت: والله ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يأثم، إذا كان إثما كان أبعدهما منه. والله ما انتقم لنفسي من شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله. حدثنا بكر بن قتيبة البكراوي قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل حاول حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا عبد الصمد بن حسان قال حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين قط الا اختار ايسرهما، ومن انتصر من مظلمه ظلمها ومن انتصر من مظلمه ظلمها الا ان ينتهك من محارم الله شيء، فاذا انتهك من محارم الله كان اشدهم في ذلك غضبا. حدثني محمد بن عمران الهمذاني قال حدثنا محمد بن سعيد بن سابق قال حدثنا عمرو ابن ابي قيس عن منصور بن معتمر عن الزهري عن عروه عن عائشه انها قالت: ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بين امرين قط الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما، ما رايته ينتصر من مظلمه من يظلمها ما لم ينتهك محرم ما لم ينتهك محرم، اذا انتهك شيء من محارم الله كان اشدهم في ذلك غضبا. حدثنا ابن ابي مسرق قال حدثنا الحميدي قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور باسناده نحوه، حدثنا محمد بن مهين الصنعاني قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا المعمر عن الزهري حاول حدثنا اسماعيل بن يعقوب الصبيحي قال حدثنا محمد بن مقاتل المروزي قال حدثنا علي بن هشام ابن البريد. عن هشام بن عروة عن بكر بن وائل عن هشام عن عروة عن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط ولا خادما ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل شيء منه قط فانتقمه من صاحبه إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله. حدثنا محمد بن عبد الوهاب وعمار بن رجا وابو داود قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن عروه عن ابي عن عائشه قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين قط الا اختار الذي هو ايسر. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين قط الا اختار الذي هو ايسر، وقال ابو داود الا اختار ايسرهما، وقال محمد بن الوهاب حتى يكون اثما، فاذا كان اثما كان بعد الناس منه. حدثنا ابو الازهر قال حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين احدهما ايسر من الاخر الا اخذ الذي هو ايسر. حدثنا محمد بن الوهاب قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له قط ولا امراه ولا ضرب بيده شيئا قط الا يجاهد في سبيل الله، ولا نيل منه شيء قط فينتقم الا تنتهك لله حرمه فينتقم لحرمه الله. حدثنا ابو البختري قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيء قط الا ان يجاهد ثم ذكر مثله. حدثنا عبيد بن محمد الكشوري بصنعاء قال حدثنا عبد الله ابن ابي غسان قال حدثنا زافر بن سليمان عن داود الطائي عن داود الطائي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط ولا خادما له. ولا ضرب بيد شيء إلا يجاهد في سبيل الله، ولا نيل منه شيء فانتقمه من صاحبه إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله، ولا خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما إلا أن يكون إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه لم نكتبه إلا عنه. بيان طيب ريح يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجسده وعرقه والاستشفاء بها وبركات يده، والدليل على أن عرق الإنسان طاهر في حال نومه ويقظه أو ويقظته. حدثنا أحمد بن عثمان الأودي قال حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد قال حدثنا أسباط بن نصر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الظهر استقبله ولدان فمسح خدودهم بيده ومسح خدي، فوجدت ليده بردا وريحا كانما اخرجها من جونه عطر. حدثني جعفر بن هذيل القناد ابنته حدثني جعفر بن هذيل القناد ابنه ابي اسامه كذا قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أسباط لعل أحد يشوف لنا ترجمة جعفر بن الهذيل القناد. قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أسباط عن سماك عن جابر بن سمرة قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم خدي فكأن يده خرج من جونة عطار. حدثنا أبو زرعة الدمشقي عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوش العقبين. نعم في صحيح مسلم منهوس في السين. قال فقلت لسماك ما ضريع الفم؟ قال عظيم الفم. قلت ما أشكل العين؟ قال طويل وشق العين. قلت ما منهوش العقب؟ قال قليل لحم العقب. حدثنا يونس نعم هنا في حاشية على طويل شق العين قال وهذا وهم من سماك اتفاق العلماء وغلط ظاهر وصابه متفق عليه العلماء. نقله أبو عبيد وجميع أصحاب الغريب أن الشكلة حمرة في بياض العينين وهو محمود والشهلة بالهاء حمرة في سواد العين. يقول وأنه فلا يصح بوصفه صلى الله عليه وسلم لأن طول شق العين ذم محض فكيف هو غير ثابت على عن العرب ولا نقله أحد من أئمة الأدب. نعم حدثنا يونس ابن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكل العين من هوش العقب ضليع الفم. حدثنا أبو علي الزعفاني قال حدثنا أبو قطن عمرو بن الهيثم قال حدثنا شعبة في إسناده كان النبي صلى الله عليه وسلم أشكل العين من هوش العقب. حدثنا محمد بن الليث المروزي قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة قال سمعت سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول كان الصبيان يمرون على النبي صلى الله عليه وسلم يمسح خدودهم بعضهم يمسح خديه وبعضهم خد يمسح خده ومررت به فمسح خدي. قال سماك فكانت الجانب الذي مسح النبي صلى الله عليه وسلم خده أحسن من الجانب الآخر. حدثنا ابن المنادي قال حدثنا يونس محمد قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ إذا مشى تكفأ وما مسست بي باجة ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحة مسك ولا عنبر أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن علي بن داود ابن أخت غزال قال حدثنا حاء وحدثنا أبو مية قال حدثنا الحسن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت بن البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ إذا مشى تكفأ ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مسست ديباجة ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم عن الدارمي عن حبان عن حماد بن مثله. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا شباب بن سوار قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن انس قال ما شممت ريح مسك ولا عنبر ولا غيره اطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مسست ثوب حرير ولا غيره الين من كفه. حدثنا ابو مي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا سليمان بن المغيرة في اسناده ما شممت شيئا قط عنبرا ولا مسكا قط اطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابراهيم الحربي قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال في خلاف الناس عن ام سليم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياتيها فيقيه عندها. قال ابراهيم والقائله نصف النهار. حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا حماد ابن حدثنا عبد الاعلى ابن حماد قال حدثنا وهيب عن ايوب عن ابي قلاب عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي ام سليم فيقبل عندها وكان كثير العرق الى نجعله بالقوارير وكان يصلي على الخمره. وحدثنا اسماعيل القاضي قال حدثنا ابراهيم الحجاج قال حدثنا وهيب عن ايوب عن ابي قلاب عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي ام سليم فيقبل عندها وكان يقيل على نطع وكان كثير العرق فتتبع العرق من النطع فنجعله في القوارير، كان يصلي على الخمرة. نعم، ما هي الخمرة؟ ما هي الخمرة؟ يعني مثل السجادة لكنها صغيرة، يعني مكان السجود فقط، مثل السجادة لكنها صغيرة، يعني ما يكفي السجود، ليس ليصلي عليها المصلي وهو واقف، لا، مقدار ما يسجد عليه فقط، مقدار ما يسجد عليه فقط. نعم، حدثنا الصغاني قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن انس بن مالك قال ما مسست خزا قط ولا حريرا قط، كان علي ان امس من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وما شممت مسكا قط ولا عطرا قط ولا شيئا قط، كان طيبا من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابو ميه قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا سليمان بن مغيره عن ثابت عن انس قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عندنا، فجاءت امي ام سليم بقاروره فجعلت تسلت العرق فيها، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ام سليم ما الذي تصنعين؟ قالت هذه عرقك نجعله في طيب نهار اطيب الطيب. حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمه الماجشون عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس، عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي ام سليم وينام على فراشها، فجاء ذات يوم في يوم صائف اضطجع على فراشها وليست في البيت، وعلى الفراش رقعة من أدم، فعرق فاستنقع عرقه على ذلك الأدم، فأتت أم سليم فقيل لها ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم نام على فراشك، فجاءت فإذا هو نائم، فلما رأت عرقه فتحت جتيدتها فجاءت بقواريرها فجعلت تتبع ذلك العرق فتجعله في قواريرها، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعين يا ام سليم؟ قالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا، قال اصبت. حدثنا يوسف بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة الناجشون عن اسحاق بن بلال بن ابي طلحه عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي ام سليم وينام على فراشها وليست ثم وذكر بنحوه. حدثنا ابو ميه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي في اسناده مثله، الا انه قال فجاء وقد عرق فاستنقع عرقه على قطعه اديم على الفراش، ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق في قارورتها، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعين يا ام سليم؟ فقالت نرجو بركته لصبياننا، فقال اصبت او احسنت. بيان صفة لون رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي عليه وما كان يصيبه فيه. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالك حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة ولقد رأيت ينزل عليه اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه يتفصد عرقا. حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا القعنبي أبي عن مالك بإسناده مثله، حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ قال أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني ويأتيني أحيانا في مثل صورة الفتى فينبذه إلي فأعيه وهو أخوانه علي. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا محمد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت سألت أن قالت سأل النبي صلى الله عليه وسلم الحارث بن هشام كيف ينزل عليه الوحي؟ قال كان يأتيني أحيانا في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت وقد وعيته وهو أشده علي، وأحيانا يأتيني في مثل صورة الرجل فيكلمني فأعي ما قال. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا عبد الله بن السامي قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن حسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عباده بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نزل عليه كرب اذا نزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا معاذ ابن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عباده بن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل عليه ذات يوم فنكس راسه ونكس اصحابه رؤوسهم، فلما سري عنه رفع راسه ورفعوا رؤوسهم. حدثنا ابن المنادي قال حدثنا يونس محمد قال حدثنا شيبان عن قتاده قال وحدث الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عباد بن الصامت ان النبي الله صلى الله عليه وسلم انزل عليه ذات يوم فنكس اصحابه، فلما سري عنه رفع اصحابه رؤوسهم. بيان صفة شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفة ما بين منكبيه والدليل على أن السنة في الفرق لمن له شعر، السنة أن يفرق شعره. حدثنا أبو الأحوص القاضي قال حدثنا محمد بن صالح حاول حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان أصحابي يسدلون شعورهم وكان المشركون يفرقون أو يفرقون رؤوسهم، يفرقون رؤوسهم وبالكسر أيضا. قال وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فرق بعد ذلك. وقال محمد بن صلى فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فرق بعد. حدثنا عيسى بن احمد قال حدثنا ابن وهب حاء وحدثنا يونس بن عبد الله قال اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس بن يزيد عن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان اهل الكتاب يسدلون شعورهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقه اهل الكتاب فيما لم يؤمر بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه. حدثنا ابراهيم مرزوق وابو داود الحراني قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يوسف بن يزيد عن الزهري باسناده مثله فيما لم ينزل عليه فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم على راسه. حدثنا ابو داود الحراني قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين، جمته إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه، ما رأيت شيئا قط أحسن منه. حدثنا أبو مي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة بإسناده مثله. حدثنا أبو مي قال حدثنا النفيلي قال حدثنا هشيم عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مترجلا لم أر بعيني قبله ولا بعده أحدا هو أجمل منه، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيدا ما بين المنكبين، أعظم الناس وأحسن الناس جمته إلى أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه. حدثنا ابو عبيد الله الوراق قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا سفيان بن ابي اسحاق البراء بن عازب قال ما رايت احدا احسن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء، ولا أحسن وجها ولا أحسن شعرا، له جمة تضرب منكبيه، ليس بالذهب ولا بالقصير، وسط بعيد ما بين المنكبين. حدثنا الغزي قال حدثنا الفريابي عن سفيان بإسناده، رأيت على النبي صلى الله عليه وسلم جمة. حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا إسحاق المنصور قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن ابن أبي إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن يوسف ابن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل الذهبي ولا بالقصير. حدثنا أبو زرعة الرازي وإسحاق بن سيار نصيبي وفاد بن سليمان وعباس الدوري قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن يوسف ابن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل الذهبي ولا بالقصير. حدثنا الصغاني قال وحدثنا أبو النضر قال أخبرنا إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الشعر واللحية. حدثنا إبراهيم مرزوق البسطي قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب شعره منكبيه. حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب منكبيه. حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى حاون وحدثنا عمار بن ودع قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت قتادة يقول قلت لأنس بن مالك كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان شعره ليس بالسبط ولا الجعد، رجل بين أذنيه وعاتقيه. نعم. نعم هنا يقول رجل الذي نعم فيه تكسر يسير يكون بين السبوطة يعني بين الناعم والجعودة أي وسط. حدثنا أبو أمية قال حدثنا حسن موسى قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة قال قلت لأنس كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان شعره رجلا ليس بالسبط ولا بالجعد بين أذنيه وعاتقيه. حدثنا محمد بن سليمان البغدادي بدمشق ابن ابنة مطر الوراق حاول وحدثنا محمد بن حيوي قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل بن علي عن حميد عن انس بن مالك قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى انصاف اذنيه. حدثنا سليمان بن سيف الحراني قال حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد حدثنا ثابت عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يجاوز شعره اذنيه. حدثنا ابو جعفر الدارمي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجاوز شعره اذنيه. حدثنا اسماعيل بن اسحاق ابو اسحاق الكوفي بمصر ولقبه اطرنجه. قال حدثنا محمد القاسم الاسدي حاول وذكره لنا محمد اسحاق البكائي حدثنا محمد القاسم حدثنا شعبه عن عبد العزيز بن صهيب عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جمة جعدة. يقول هنا إسناده واهن ومتنه منكر. ثبت في الرواية الصحيحة أن شعر عليه الصلاة والسلام ليس بالسبط ولا بالجعد. نعم. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا ابن عمان قال حدثنا حماد عن حميد عن أنس أنه سئل عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان لا يجاوز شعره أذنيه كأنه شعر قتادة وكان شعر قتادة رجلا. حدثنا أبو محمد موسى بن إسحاق القواس قال حدثنا يوسف بن بكير عن عنبسة بن الأزهر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كأني أنظر إلى شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمته يضرب هذا المكان، وضرب عنبسة على صدره فوق ثدييه. حدثنا أبو زرعة الرازي قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد الرحمن بن الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة. حدثنا ابو زرعه الرازي قال ابو علي الزعفراني قال حدثنا سعيد المنصور قال حدثنا ابن ابي الزناد عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له شعر فليكرم شعره. حدثنا موسى بن اسحاق القواص قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا يونس بن عمرو عن ابي البراء بن عازب قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم لمه تضرب قريبا من منكبيه، وما رايت رجلا قط كان احسن في حله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يونس بن عمرو هو ابن ابي اسحاق السبيعي. حدثنا القواص قال حدثنا يونس بن بكير قال ابن بكير قال حدثنا ابن اسحاق قال حدثني محمد بن حمزه ابن الزبير عن عائشه قالت كنت اذا فرقت لرسول الله صلى الله عليه وسلم صدعت فرقه عن يافوخه او عن يافوخه وارسلت ناصيته بين عينيه. اليافوخ يقول وهو الموضع الذي يتحرك من رأس الطفل، وقيل هو ما بين الهامة إلى الجبهة، بيتحرك في رأس الطفل يكون في الوسط، في وسط الرأس. قالت صدعت فرقه عن يافوخ وأرسلت ناصيته بين عينيه. حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا ابن مبارك عن معمر عن ثابت عن أنس قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه. وهذا الحديث السابقة يوصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان رجلا متوسطا بين الناعم وبين الجاد عليه الصلاة والسلام، وأما طوله فكان يصل إلى أذنيه وأحيانا يضرب إلى منكبيه وأحيانا فيما بينهما. معروف أن الشعر يطول ويقص، ليس ثابت الشعر. بيان صفة شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم والموضع الذي شاب منه أنه لم يخضب ولم يبلغه، يعني لم يبلغ الخضاب، وسيأتي بيان ذلك. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا فهد بن حيان قال حدثنا المثنى بن سعيد الضبعي عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخطب قط، إنما كان البياض شيئا في العنفقة ونبذا يسيرا في الصدغين والرأس. نبذا يقول نبذا يسيرا في الصدغين والرأس، والعنفقة هي ما تحت الشفاه السفلى، تحت الشعر الذي ينبت على الشفاه السفلى هذا يسمى العنفقة. حدثنا اسماعيل القاضي قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا عبد الصمد بن الوارث قال حدثنا مهند بن سعيد عن قتاده عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. حدثنا ابو سعد المخضوب ابن ابي بكر الهروي قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا ابن مبارك قال حدثنا مهند بن سعيد عن قتاده عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلق قط، انما كان البياض في مقدم لحيته وفي العنفقه وفي الرأس نوبذا يسيرا لا يكاد يرى، وقال مثنى مرة والصدغين. نعم. الصدغين، الصدغ يقول ما بين الأذن والعين الأعلى، بعض الناس يسمى الخدين يسميها الصدغين، لا الصدغ أعلى قليلا. حدثنا الصهاني قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت قال سئل أنس عن خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو شئت أن أعد شمطات كن في لحيته لفعلت، لم يخضب وخضب وخضب أبو بكر وعمر، كان أبو بكر يخضب بالحناء والكتم وكان عمر يخضب بالحناء. نعم الكتم لونه إلى السواد لكنه يخلط مع الحنة فيخف. حدثنا حدثنا الصغاني قال حدثنا يحيى بن ابي كريم قال حدثنا محمد بن سلمه حاول حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثنا ابي حاول حدثنا احمد بن محمد الحجاج صاحب احمد بن حنبل قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن سلمه نعم ابن الحجاج هنا احمد بن محمد الحجاج هو ابو بكر المروذي المروذي كتبت في الحاشيه بالزاي وهذا غلط ينتشر عند الكثير يخلطون بين نسبة المروزي والمروذي وأحمد بن محمد الحجاج أبو بكر هو معروف صاحب الإمام أحمد أبو بكر المروذي مروزي نسبة إلى مرو نسبة إلى مرو مدينة مرو مروزي النسبة إلى مرو الروض مروذي قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن هشام بن حسان بن سيرين قال سألت أنس بن مالك عن خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن شاب الا يسيرا ولكن ابا بكر وعمر خضبا بالحناء والكتم حدثنا ابو زرعه الرازي قال حدثنا يحيى بن يوسف الزمي قال حدثنا محمد بن سلمه عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شاب الا يسيرا حدثنا بكر بن قتيبه البكراوي قال حدثنا وفد بن جرير قال حدثنا هشام بن حسان عن ابي سيرين قال قلت لانس بن مالك هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خضبا قال انه لم يكن راى من الشيب الا يسيرا ولكن قد خضب أبو بكر وعمر بالحناء والكتم. حدثنا الأنصاري قال حدثنا الأنصاري ابن أبي موسى القاضي قال حدثنا ابن أمير عن ابن إدريس عن هشام بنحوه حدثنا عباس الدوري قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن ابن سيرين قال سألت أنس بن مالك هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خضب قال لم يبلغ الخضاب كان في لحيته شعرات بيض قال قلت له كان أبو بكر يخطب قال نعم بالحناء فقال نعم بالحناء والكتم حدثنا أبو سعد المخضوب قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا ابن مبارك عن عاصم عن ابن سيرين قال سألت أنس بن مالك عن خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يكن يبلغ الخضاب قلت فبما خضب أبو بكر قال بالحناء والكتم حدثنا الحنيني وأبو أيوب بن مسافر وحامد بن سهل البصري وعلي بن عبد العزيز قالوا حدثنا معلب بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد عن ايوب عن محمد بن سيرين قال سالت انس بن مالك اخاضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه لم يرى من الشيب الا قليلا حدثنا يوسف بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت جابر بن سمره وذكر شمط رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان اذا ادهن لم يرى واذا لم يدهن تبين حدثنا الصغاني قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا اسرائيل عن سماك عن جابر بن سمره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته فإذا ادهن وامتشط لم يتبين وإذا شعث رأسه تبين حدثنا محمد بن هشام بن ملاس النميري قال حدثنا مروان بن معاوية عن حميد قال سئل أنس بن مالك هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يشنه الشيب ولكن خضب أبو بكر وخضب عمر بالحناء حدثنا الصهاني قال حدثنا أبو نعيم ومسلم قال حدثنا همام عن قتاده قال سالت انس عن خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ ذلك انما كان شيئا في صدغيه حدثنا الصغاني قال اخبرنا ابو النضر قال اخبرنا اسرائيل عن السماك عن جابر بن سمره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم راسه ولحيته فاذا ادهن وانتشط لم يتبين واذا شعث راسه تبين حدثنا احمد بن السلمي وعمار بن رجا وابو اميه قالوا حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير بن معاويه قال بعضهم بنو رحيل بن خيثمة الجعفي عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي جحيفة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا منه ووضع زهير يده على عنفقتي قيل لأبي جحيفة مثل من أنت يومئذ يعني كم عمرك قال أبري النبل وأريشها يعني يصلح استهام حدثنا ابراهيم بن ابي داود الاسدي قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق عن ابي جحيفه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم وهذه منه بيضاء يعني عنفقته حدثنا عمر بن شبه النميري حدثنا يحيى بن سعيد القطان والمقدم يعني عمر بن علي المقدم عن اسماعيل بن ابي خالد عن ابي جحيفه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الحسن ابن علي يشبهه حدثنا أبو أمية قال حدثنا محمد بن كناس عن إسماعيل بن أبي خالد قال قلت لأبي جحيفة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم والحسن يشبهه حدثنا أبو حسين الكوفي حدثنا أحمد موسى حدثنا زهير حدثنا إسماعيل ابن ابي خالد عن ابي دعيبه رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الحسن العلي يشبهه. نعم. وجاء في ايضا الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قبض بالحناء وبالكتم، ووجد من شعر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، كان مخضوبا، كان عند ام المؤمنين رضي الله عنها ام سلمه، لعلها ام سلمه، وكانت احتفظت به عندها، وكانت هذه الشعرات قد خضبت. فانس رضي الله عنه روى ما علم. وشيب النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كان اقل، جاء في حديث في روايه الانس كان اقل من 20 شيبه، فكان قليل شيبه عليه الصلاه والسلام، انه توفي وعمره 63 سنه عليه الصلاه والسلام. وبهذا الحديث نقف عند نهايه هذا الباب لذكر شيب النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عز وجل ان يسلك بنا سنته وان يحشرنا معه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.